الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، أيها الإخوة، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم من الأيام قال للصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، قال له: يا معاذ، والله إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا بين أنه يحب معاذ، وأقسم أنه يحب معاذ عليه الصلاة والسلام. فهنيئا لمعاذ بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أنه يحبه. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل أنصاري خزرجي من الخزرج، وهو من كبار علماء الصحابة، وقد ورد في فضله أنه يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة لفضله. وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في حياته معلما وقاضيا وداعيا وأميرا، وخرج معه يودعه إلى اليمن، وقال: لعلك تلقاني يا معاذ. وفعلا أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعود معاذ من اليمن، فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني من النصارى، من اليهود والنصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي لفظ: وعلى أن يوحدوا الله. فإنهم أجابوك لذلك أو أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فبين في هذا الحديث أن أول ما يدعى إليه التوحيد، وهو معنى الشهادتان، على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه هي انطلاق الدعوة دائما، الدعوة الصحيحة. ممكن أسأل سؤال الاستجارة عشان سيارة ما بعرف؟ طيب. أنت صالح؟ أنت صالح الحمد؟ نعم. أنت صالح الحمد؟ لا. طيب، دحين في السجود أقدر أقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر بدل سبحان ربي الأعلى؟ لا، الأولى سبحان ربي الأعلى، وإن قلت سبحان الله والحمد لله أكبر لا بأس، لكن لابد تقول سبحان ربي الأعلى، واجب، واجب وتقولها مرة واجب، ثم إذا زدت على ذلك فلا بأس. بس لا تقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود. الله يجزاك خير. معليش، بعد الدرس. فهنا أمره أن يدعو إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن معاذ له فضل، والدليل على فضل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أنه يحبه. وهذا لا يعني أن النبي لا يحب الصحابة، بل أنه يحب أبو بكر أعظم محبة لمعاذ كما سئل عن ذلك، لكنه يحب معاذ محبة خاصة. وهذه المحبة تستدعي من المحب الشفقة والرحمة والنصح عليه الصلاة والسلام، فهو ناصح لجميع الأمة. فماذا قال لمعاذ بعد هذا؟ قال: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فالمحب دائما ينصح لمحبه، فأهدى عليه هذه الهدية العظيمة، وهي للأمة كلها، ليست لمعاذ خاصة، ألا تدع، لا تترك دائما دبر كل صلاة. الدبر وش هو؟ دبر الصلاة، هل هو بعد الفراغ من الصلاة أو في آخر الصلاة؟ العلماء منهم من قال إنه بعد الفراغ من الصلاة، ومنهم من قال إنه أثناء الصلاة في آخرها، وهذا هو الصحيح، قبل أن تسلم من الصلاة في آخر التشهد. ولو قالها بعد الفراغ من الصلاة فلا بأس، لكن الأولى أن تقال قبل التسليم، لأنك في الصلاة تناجي الله عز وجل. فالدعاء أثناء الصلاة أحرى من بالإجابة من الدعاء بعد الصلاة، لأنك في الصلاة تناجي الله. ثم أيضا أن الذي ورد أنه يقال بعد الصلاة أنها الذكر، فالدعاء يقال داخل الصلاة والذكر بعد الصلاة، فتأتي بالدعاء وأن تصلي. والدعاء في الصلاة مشروع في مواضع، منها بعد تكبيرة الإحرام. ما هو الدعاء الذي يقال؟ دعاء الاستفتاح كما جاء في الصحيح، اللهم بعد بيني وبين خطايا الحديث. الأمر الثاني في الركوع، وهو أخف من السجود، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كذلك في الرفع من الركوع موطن دعاء أيضا. كذلك في السجود، وهو من مواطن الإجابة، بل إنه أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل في سجوده، فحري به أن يستجاب له في السجود. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك، أكثر من الدعاء، أمرهم بالأكثر من الدعاء في السجود، قال فقمن أن يستجاب لكم. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء في السجود، ومن دعائه أنه كان يقول في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكذلك أنه يوم من الأيام كان يصلي في الليل، فلما فقدته عائشة من الفراش ذهبت تتحسس له رضي الله عنه وأرضاه، كانت تغار عليه صلى الله عليه وسلم، تقول: فوقعت يدي على برد قدميه مجتمعتين وهو ساجد، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. ففي هذا الحديث الاستعاذة بصفات الله، يجوز الإنسان أن يستعيذ بصفات الله، يستعيذ بالله أو بصفاته، ولا يستعيذ بشيء من خلقه، لأن الصفات ليست مخلوقة. مثلا القرآن كلام الله ليس مخلوق، يجوز أن تستعيذ بالقرآن، تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فلو أن القرآن مخلوق لم يجوز أن نستعيذ بالقرآن لأنه مخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث خولة بنت حكيم في الصحيح ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزل منزلا ثم قال في هذا المنزل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء نكرة تفيد العموم، أي شيء، لدغة، مس، سحر، شر، أي شيء، حتى يرتحل المنزل ذلك. فلو أن القرآن مخلوق لم يمن النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بمخلوق. فهنا قال: أعوذ، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، فاستعاذ بصفة الرضا وهي من صفات الله عز وجل من سخطه وهو غضبه. ثم استعاذ وبعفوك من عقوبتك، العفو هو التجاوز عن العقوبة يوم القيامة من عقوبتك. وأيضا في لما قال: وبك منك، لأن ليس هناك أحد تستعيذ من الله غير الله، هل هناك أحد أعظم من الله؟ فعندما وصل استعاذة بالذات الإلهية قال: وبك منك، لأن ليس هناك أحد يستطيع أن ينقذك أو يعيذك من الله إلا الله عز وجل. وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا من جوامع الدعاء. فالشاهد أن السجود موطن دعاء، ينبغي للمسلم ألا يحرم نفسه من الدعاء في هذا المكان وفي هذا الموطن، خاصة في صلاة النافلة، لأن الفريضة قد يستعجل الإمام عشان ظروف الناس، لكن إذا صليت لوحدك فلا تستعجل، ما دامك تضع أشرف شيء في جسمك وهو وجهك جبهتك وأنفك، تضعها في الأرض مساوية لأقدامك تواضعا لله وتذللا لله سبحانه وتعالى، فالله لن يخيبك. عندما تسجد تضع وجهك أشرف شيء في جسمك، تضعه في الأرض ثم تقول: سبحان ربي الأعلى، أنت تتواضع لله وتخضع، ثم تنزه الله من النقص والعيب، تنزهه من النقص والعيب سبحان ربي الأعلى، وتثبت لصفة العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فحري أن يستجاب للعبد في هذا. فهنا موطن دعاء. من مواطن الدعاء أيضا في الصلاة الدعاء بين السجدتين، هذا أيضا موطن دعاء. وأنت تجلس أمام الله كهيئة الذي يسأل ويشحذ، وعندما تشحذ كريم سبحانه وتعالى لا يخيبك، تضع يديك على ركبتيك، عنوان الاستكانة والضعف والتذلل أمام الله سبحانه وتعالى، ثم تسأل ماذا تقول. ورد في هذا المكان في هذا الموطن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. خمس كلمات: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. جمعت الخير كله، الخير كله في هذا الدعاء، خير الدنيا والآخرة. ولو زاد وارفعني واجبرني جائز. ولو لم يحفظ هذا الدعاء فإنه يقول وجوبا: رب اغفر لي، لازم واجبا هذه. ولو قال بعدها صيغة أخرى بالمغفر أو دعا غيرها فلا بأس، لكن هذا الذي ورد. والصحابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله علمني شيئا أقوله. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله العزيز الحكيم. قال: هذه لربي فما لي، أريد شيء خاص لي، يعني هذه تسبيح لله وتمجيد، فما لي. هذا الأعرابي. فقال عليه السلام: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء الذي يجمع الخير كله، خير الدنيا وخير الآخرة: المغفرة والرحمة والمعافاة في البدن والدين والدنيا، والهداية والرزق. فالإنسان لا يحرم نفسه يا إخواني من يستحضر معاني هذا الدعاء في الصلاة، لأنك إذا دعوت في الصلاة أحرى بالإجابة من الدعاء خارج الصلاة، مع أن الله عز وجل يجيب دعوة من دعاه في الصلاة أو خارج الصلاة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وعد من الله عز وجل. ولم يقل: يا محمد قل لهم إني قريب، مع أن السياق في الآيات في البقرة كلها بقل: يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه، قل قتالا فيه. يسألونك عن المحيض قال: قل هو أذى. يسألونك عن الأهلة قال: قل هي مواقيت. يسألونك قل. لكن عندما أتى إلى الدعاء ماذا قال؟ لم يقل: يا محمد قل إني قريب، على طول مباشرة: وإذا سألك عبادي عني، ما قال قل إني قريب، فإني قريب، توكيد: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالإنسان أي عندما يدعو ربه لا ييأس ولا يسيء الظن بالله ولا يستكثر على الله، يدعو بما شاء، بشرط أن لا يكون في إثم أو قطيعة رحم أو شيء محرم. يدعو بما يريد، لا يستكثر هذا على الله عز وجل ولا يستصعب شيء على الله، لأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والخزائن كلها بيده سبحانه وتعالى، ولا ينقص من خزائنه شيء. فعندما تدعو وأنت موقن الإجابة حري بالإجابة لك. ثم اعلم أنك إذا دعوت الله عز وجل أنك لن تخسر، أنك كاسب. إما أن يعطيك الله دعوتك التي دعوت بها، وإما أن يدفع الله عنك من البلاء النازل عليك بهذا الدعاء، لأنه لا يرد القضاء إلا الدعاء. وليس هذا معناه أن القضاء مقضي ثم الدعاء يرده، لا، لكن الله كتب أنك سوف تدعو وجعل دعائك هذا سببا لرد هذا عنك، لأن يعني كل شيء مكتوب. فينزل بلاء من السماء، وعندما تدعو دعائك يصعد إلى السماء فيتصارع مع البلاء بين السماء والأرض، فينقذك الله سبحانه وتعالى بأسباب هذا الدعاء. وإما أن يدخر الله لك هذا الدعاء يوم القيامة وأنت بأمس الحاجة إلى، فأنت من خسران، يعني لا تمل ولا تكل ولا تقول دعوت فلم يجبني. اعتقد واجزم أن أحد الثلاث حاصلة: إما أن يعجل إجابة دعوتك، وإما أن يرد عنك من البلاء، وإما أن يدخل لك هذا يوم القيامة. ثم أيضا ينبغي على المسلم إذا دعا ربه أن يحسن الظن بربه، لا يدعو وهو غير واثق بالله، هذا من موانع الإجابة. لو أن أحدا دعا ربه لكن يقول هذا أمر، والله أنا ما استحق هذا، والله ما معطيني هذا لأني أنا ما أستاهل وأنا مقصر وأنا ما يمكن يعطيني ربي، بس أنا بدعو، بس هذا ما هذا أساء الظن بربه. وفي الحديث أنا عند إيش؟ حسن ظن عبدي بي، أنا عند ظن ولم يقل حسن، أنا عند ظن عبدي بي ولم يقل حسن ظن عبدي بي. فإذا ظننت به وأملت فيه الخير أتاك، وإن ظننت به غير ذلك أتاك، فأنت على ظن ما تظن، فظن بالله الظن الحسن. فهذا موطن دعاء بين السجدتين. أيضا من مواطن الدعاء في الصلاة الدعاء قبل التسليم، التشهد الأخير عندما تدعو ربك قبل. بعض الناس إذا فرغ من التشهد الأخير وأطال الإمام جلس ينتظر ما دعا، سكت، فرصة لك، ادع ربك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية في هذا الموطن، ورد عنه أنه كان يقول وقد أوصى بذلك: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وفي رواية ومن شر فتنة المسيح الدجال. ورد عنه أيضا أنه أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كما أنه أوصى معاذ لما يحبه، أوصى أبو بكر لأنه يحبه، هو الوصية للأمة كلها. عندما قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة منك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ورد أيضا في هذا الموطن أنه كان، وهذا الدعاء: رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ورد أيضا دعاء في هذا الموطن عن أحد الصحابة قبل التسليم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ورد أدعية كثيرة. وإذا لم تحفظ هذه الأدعية أيها الأخ الحبيب، ادع بما شئت، كما جاء في الحديث: فليتخير من الدعاء ما شاء، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في التشهد الأخير: فليتخير من الدعاء ما يشاء من خير الدنيا والآخرة. لا تستكثر ولا تستكبر على الله سبحانه وتعالى، بل ادع ربك وأنت موقن بالإجابة. فهذه مواطن الدعاء في الصلاة. فكم هي؟ كم مواطن الدعاء في الصلاة؟ ذكرنا كم؟ ستة. الاستفتاح، أيوة أيوة أيوة، السجود، نعم، ممتاز. نعم، الشوط، التشهد الأول فيه دعاء. ما هو الدعاء في التشهد الأول؟ ما هو؟ فيه دعاء. تعرف الآن التشهد فيه ذكر وفيه دعاء وفيه تعظيم لله. التحيات تعظيم، تحيات كلها لله، ليست لأحد غيره. جميع التعظيمات والصلوات كلها لله، نفلا وفرضا ودعاء. والطيبات، كل شيء طيب لله، إليه يصعد الكلم الطيب، هنا لله، هذا حق الله. باقي من؟ حق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقول: السلام عليك أيها النبي، وهذا دعاء، دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء. ثم أيضا حقنا نحن: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا دعاء. فأنت بهذا تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. ثم كلمة التوحيد، الشهادتان. هناك من العلماء من يقول الصلاة على النبي في هذا التشهد، وهي مستحبة ليست واجبة، لكنها واجبة في التشهد الأخير. فالمسلم إخواني في الله يحرص على ألا يحرم نفسه من الدعاء وهو يناجي ربه سبحانه وتعالى. فالشاهد هنا قال: دبر كل صلاة. فالدبر كما سمعتم أنه إما بعد الصلاة وإما قبل التسليم، هو الأرجح كما رجح شيخ الإسلام رحمه الله. فهذه نبذة من هذا الحديث، والحديث بقية إن شاء الله، سوف نكمل إن شاء الله في غدا إن شاء الله. نعم، الفاتحة، نعم، فيها دعاء، أعظم دعاء، أعظم دعاء أعظم دعوة في الفاتحة وهي أهدنا الصراط المستقيم، وسوف نتكلم عنها إن شاء الله في المستقبل، لأن هذا خاص بالفاتحة، لأن دعاء الفاتحة أتى بعد مقدمات من مقدمات الدعاء من التعظيم والتمجيد والتحميد إلى غير ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا يقول: ما حكم الذي لا يصلي وعقوبته؟ الذي لا يصلي تارك للصلاة متعمدا بلا عذر شرعي هذا كافر، حكمه أنه كافر والعياذ بالله، خارج مرتد على الإسلام، هذا القول الصحيح، ويخشى عليه إذا مات، ينبغي أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، وله أحكام كثيرة، يعني لابد الإنسان ينتبه لنفسه. الذي يعرف أحد لا يصلي ينصحه لينقذه من النار، لها أحكام تتعلق في الدنيا وكذلك في الآخرة. لا، في فرق بين الذي يصلي يتكاسل ويصلي، هذا يبقى مسلم لكن في خطر من العقوبة أيضا لأنه تهاون، لكن الذي يتركها متعمدا بلا عذر شرعي فهذا خطر، هذا كفر والعياذ بالله، كما جاء في الحديث: من تركها فقد كفر. بين الرجل والإيمان والكفر ترك الصلاة والعياذ بالله. لا، هذا النبي قال تركها ولم يقل تركها جحود عليه الصلاة والسلام. الذي يجحد وجوبها حتى لو صلى كافر، الذي يجحد وجوبها حتى لو أداها وهو جحد وجوبها كافر. الدعاء، يقول هنا: الدعاء بعد سمع الله لمن حمده في صلاة الفجر. ما أدري هل يقصد القنوت أو الدعاء. القنوت ورد في النوازل، وهناك بعض العلماء يرى أنه في كل صلاة، والأمر فيها واسع، ليس فيه إن شاء الله. يقول هنا: مبتلى بالنظر إلى النساء وأتوب ثم أعود وهكذا، فماذا أفعل؟ يا أخي، ينبغي أن تراقب الله سبحانه وتعالى وتعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين، هذه العين التي تنظر هذه خائنة، فلا تكن عينك خائنة، ثم أعلم أن هذا المرأة التي تنظر إليها أنها ليست لك ولن تحصل لك، وإنما مجرد حسرة وندامة عليك، والنظرة سهم من سهوم إبليس تفسد عليك إيمانك وتشغلك وتتصور في خيالك ربما وأنت في أفضل الأماكن في الحرم في المسجد الصلاة، فينبغي أن تتورع من هذا وتتركها من أجل الله خوفا من الله. من ترك شيئا لله عوض الله خير منه، فإذا تركت النظرة إلى المرأة من أجل الله عوضك الله إيمان تجد حلاوته في قلبك وتقوى، هذا امتحان لك من الله، ابتلاء. هل تنجح في الامتحان في الابتلاء أو لا تنجح؟ قد تبتلي بكثرة النساء وتبرج النساء في الأسواق وفي الشوارع وفي أمور كثيرة، وحتى قد يكون في البقاع الطاهرة، امتحان لك من الله. غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا رؤوسهم، بل إن إطلاق البصر والاستهانة بمراقبة الله من أعظم وسائل الزنا، يعني النظر هذا بريد الزنا، إذا أطلقت بصرك في النساء مصيبة. ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، ولا تقربوا، لأنه ليس هناك زنا إلا بوسائل، فالنظرة من أكبر وسائل الزنا والعياذ بالله. والمرء ما دام ذو عين يقلبها في أعين الغيد موقوفا على الخطر. نعم، نظرة تؤدي إلى حسرة وندامة، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. تراقب الله سبحانه وتعالى وتتقي الله سبحانه وتعالى وتعلم أن الله يراك. أنا أسأل سؤال، هذا الذي يطلق بصره للنساء، لو أن بجواره أحد المشايخ أو أحد العلماء أو أحد الذي يخابه ويستحي منه، هل سوف ينظر إلى المرأة ومعه؟ لماذا؟ لأنه يستحي من البشر ويخاف من هيبة البشر. طيب يا أخي، ألم تعلم أن الله يرى؟ ألم تعلم بأن الله يرى وهو أعظم وأولى أن يهاب ويجل ويخاف منه ويستحى منه؟ استحي من الله حق الحياة، عود نفسك يا أخي، مثل ما عودت عينك على النظر، عودها على غض البصر، تعود وغض البصر وتلذ بهذا الأمر، واعلم أن هذا عبادة لك، بل هو من أعظم العبادات، ولا تحتقر هذه المعصية، لا تقول هذه نظرة فقط، لا تحتقرها، قد تبتلى وتعاقب بما هو أعظم، لأنك استهنت بنظر بنظر الخالق. إذا استحقرت المعصية فانظر إلى عظمة من تعصي، من تعصي. إذا اتق الله عز وجل وجاهد نفسك، ما في أحد معصوم، الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفة، لكن جاهد نفسك واستعذ بالله من الشيطان، واعلم أن الله يراك وأنه وكل بك ملائكة كرام يرونك ويكتبون هذه النظرة في سجل سيئاتك، وإذا غضبت البصر كتبها في سجل حسناتك، فاعلم أنك مراقب، أن الله يراك وأن الملائكة تراك، فاستحي من الله واستحي من ملائكة الله واستحي من نفسك. أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم. هل يجوز التيمم في البر الشديد، البرد الشديد؟ إذا كان الإنسان في مكان وبرد شديد وليس عنده ماء ساخن وليس عنده أدوات التسخين، وإذا توضأ بهذا الماء سوف يلحقه ضرر وهلاك فيتيمم. أما إذا كان هناك وسيلة يستطيع أن يسخن الماء أو يفعل شيء فلا يجوز له التيمم، لأن التيمم لا يجوز إلا في أمرين: العجز انعدام الماء أو العجز عن استعماله، سواء بمرض أو ليس هناك وسيلة يفعلها. هل الميت تبلغ العمرة على الميت في قبره؟ نعم، يصل ثوابها. نعم، فإذا فرغت فانصب ولربك فارغب. ذكر السعدي أن هذا نص في الدعاء بعد الصلاة، فما رأيكم؟ السعدي قوله معتبر، عالم من علماء الأمة. هل الدعاء في الملتزم مستجاب؟ أفيدونا. الدعاء في الملتزم هو الذي بين الحجر والباب، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وإنما ثبت عن بعض الصحابة أنهم فعلوا هذا، فلا بأس إن شاء الله. هل يلزم على من مر من خارج المقبرة أن يسلم على القبور؟ لا بأس إن شاء الله. بعضها اللي أتيت قاصد الزيارة، لكن لو مررت ما يضرك، تسلم تأخذ أجر. من لم يصلي وصلى متقطع وبعد تاب وصلى دائما في المسجد في كل صلاة ويتمنى دائما التواجد في صلاة في مكة، ما أدري ماذا يقصد. الذي لا يصلي ثم تاب إلى الله خلاص تاب الله عليه، لكن لا يقضي الصلاة. إذا كان تاركها عمدا لا يقضيها، لأنها خلاص تاب إلى الله، تاب إلى الله، ما تقبل منه الماضية، لكن التوبة تجب ما قبلها، وليس عليه شيء إذا تاب وصدق مع الله سبحانه وتعالى. لكن لو كان نائم أو ناسي فهو لا يقضي هذه الصلاة، أما الذي يتركها متعمد فيتوب إلى الله عز وجل يكفي. يقول هنا: عاهدت الله عز وجل أن أترك معصية التدخين، وللأسف عدة مرات عدت مرة أخرى وغلبت علي شقوتي، ولا أزال أراوح بين تركه والعودة إليه، فهل علي شيء بعد نقض عهدي مع الله تبارك وتعالى؟ أفيدونا. أول يا أخي، لا تعاهد الله دائما في أي أمر، لا تعاهد، قل عاهدتك يا الله، تنوي وتتوب إلى الله عز وجل وتندم على ما فعل وتعزم وتصدق مع الله وتنوي بترك المعصية التي ارتكبتها ابتغاء وجه الله عز وجل. بعض الناس إذا أراد أن يترك التدخين تركه من أجل ماذا؟ صحته أو ماله أو ريحته. اتركه من أجل وجه الله عز وجل واعتقاد أنه حرام وأنك تأثم على ذلك، واستعن بالله على ذلك، استعن بالله، واستعين بالصبر والصلاة، ثم أبعد عن وسائله التي تقربك إليه، استبدله بالسواك والروائح الطيبة، وأبعد عن مجالسة أهله، لأنك إذا شممته ربما تشتاق إليه. ومع ذلك كله اتركه من أجل الله، واعتبره معصية من المعاصي لأنه من الخبائث، وسوف يعينك الله سبحانه وتعالى على ذلك. هل يجوز للنساء الذهاب إلى الحمام؟ أي حمام، الحمام الخاص بالنساء جائز، أما المختلط فلا. من الحل، من أي مكان في الحل، جدة، الشميسي، التنعيم، الجعرانة، لا جائز، جائز. نعم هذا التذكير، نعم لا بأس، ما في شيء، لا لا بأس، نعم. الأذكار إيه يعني شك في عدد الأشواط، إذا كان شكه بعد بعد بعد الطواف فلا عليه شيء، الطواف صحيح. كيف؟ النية والعقد، النية من الميقات، لكن لو لبست ملابس الإحرام في الفندق ولم تنوي جائز، لكن النية لابد من الميقات. سلام. جائز، نعم جائز، هذه من الصفات، نعم نعم، إذا كانت مقابلة لا بأس، نعم نعم. بالنسبة للذي يقول هل هناك دعاء في الشوط السادس حول الكعبة، الدعاء تخصيص دعاء في الشوط السادس لم يرد، وليس هناك دعاء مخصص خاص في كل شوط، ولكن تدعو بما تيسر لك أو تذكر الله أو تقرأ القرآن إلا ما بين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني، ورد الدعاء بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أما غير ذلك فتدعو بما تيسر لك. هل تجوز قراءة القرآن على الميت مثل الفاتحة وغيرها؟ لا لا يجوز هذا، أو ختم القرآن روح فلان، لا يجوز، كل هذا لا يجوز. الميت تدعو له وتتصدق عنه وتعتمر عنه وتحج عنه وتضحي عنه، لا الصيام لا، إذا كان نذر واجب لا بأس، أما غيره لا بأس. نعم، بعض العلم يقول أنها الواجب، وبعضهم يقول لا بأس بأن تقضي عليه إذا فرط، إذا كان مفرط، أما إذا كان مات في مرضه فلا يقضى عنه، أما إذا عاش أياما أخر فهناك من العلماء يقول لا بأس أن يقضى عنه. نعم، لا لا لا، تدعو له بس. نعم، ما حكم الذي يوعد أحد ويخلف الوعد؟ هذه معصية، وهي من صفات النفاق، صفات النفاق، وليس النفاق الاعتقادي، لأن النفاق نوعين، اعتقادي وعملي. الاعتقادي هذا كفر يخرج من الإسلام، وهو أن يظهر الإسلام والإيمان ويبطل الكفر، كالذي يفرح كالذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بدين النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالقرآن، أو بعباد الله المؤمنين، أو يفرح بانتصار أعداء المسلمين على المسلمين، أو يغيظه انتصار المسلمين، هذا من النفاق الاعتقادي اللي هو الذكر أسفل من النار. أما النفاق العملي فهو مثل ما ذكر السائل، خلاف الوعد والكذب في الحديث والخيانة في الأمانة والخصام والفجور في الخصومة، هذه نفاق عملي ليست كفرية لكنها معاصي. ما حكم الطواف بالقبور؟ هذا من الشرك والعياذ بالله، ما يجوز أبدا، ودعاء الأموات وكذلك هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، دعاء الأموات هذا شرك أكبر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وكذلك الطواف بالقبور والعياذ بالله، الدعاء عند القبور، الدعاء الله عند القبور بنية التبرك هذا من البدع، ليس كفر لكنه بدعة، أما دعاء الميت نفسه فهذا شرك والعياذ بالله، ما يجوز. نعم، وليطوف بالبيت العتيق لأن عبادة، الطواف عبادة، فعندما تصرف الطواف لقبر فهو شرك. لو دعيت في المسجد طيب، تدعو له في أي مكان، أو زرت قبره وسلمت عليه ودعوت له جائز، لكن لو دعا الإنسان عند القبر معتقدا أن الدعاء هنا مستجاب عند القبر فهذا من البدع. هل يجوز الصلاة بدون تكبيرة الإحرام؟ لا، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها. واحد نوى بعد أذان الظهر الصيام هل هو صحيح؟ إذا ما أكل شيء من الفجر، يعني من الفجر ما أكل شيء، فصيام إن شاء الله نافلة. يقول احتلم فتذهب عليه صلاة الجماعة، فهذا الاحتلام من الشيطان؟ وما هو الخلاص من الأحلام السيئة؟ إذا كان قصدك الاحتلام هو إنزال المني، فهنا تغتسل من الجنابة وتصلي وتدرك الصلاة، ويجب عليك الغسل قبل أن تصلي، تصلي بجنابة. أما إذا كان الحلم هو من الأحلام في النوم، يعني الرؤيا، فالأحلام على نوعين: حلم ورؤيا وحديث نفس. فالحلم هو المزعج، عندما ترى شيئا تكرهه أو يزعجك، فهنا لا تلتفت له، لأن الالتفات والاهتمام بهذه الأحلام تكثر وتتردد عليك، لأن الشيطان يستغلك، وربما يأتيك بهذا وسوسة. تجد أن الإنسان يسأل عن مفسر الأحلام ويفسر الرؤيا، ويأتي في الليل الثاني رؤيا وفي النهار أصبح وقته كله أحلام وتفسير أحلام ورؤيا، ويصبح في انزعاج. أعرض عنها ولا تهتم بها، لأنها لا تسر ولا تغر. إن كانت حسنة فلا لا تغتر بها، وإن كانت سيئة فلا تضرك إلا بإذن الله. ثم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا، أن من رأى رؤيا حسنة فليحمد الله وليستبشر بخير ولا يغتر بها، فهي من البشرى، لكن لا يغتر بها ولا يضمن، لأنها حلم رؤيا، وليخبر بها من أحب، ولا يعبرها على مفسر موثوق ومعروف. ليس على كل من ادعى أنه مفسر يفسر له، لا. وإن كانت سيئة أو مزعجة فإنه يعمل الآتي: أولا يكتمها ولا يخبر بها أحد ولا يهتم بها. الأمر الثاني: ينقلب على الشق الآخر، هو نائم على الشق الأيمن ينقلب على الشق الأيسر. الأمر الثالث: يتفل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من شرها، وإذا فعل هذا فإنها لا تضر بإذن الله عز وجل. لا بأس إذا أخبرت والديك. نعم، رأيتهم يعني، إذا كانت حسنة فلا بأس، وإذا كانت سيئة فيها من الشيطان، لا تهتم. بعض الناس يقول إذا رأيت والديك تصدق عنه، لا، هذا ما ورد هذا. نعم، المرأة إذا أحرمت من الميقات ثم حاضت قبل أن تعتمر أو تطوف، فإن كانت قد اشترطت عند الميقات وقالت فإن حبسني حابس فمن حل حيث حبستني، فليس عليها شيء، تحل إحرامها وليس عليها شيء. وإن لم تشترط فتنتظر حتى تطهر ثم تكمل عمرتها، لا بد من ذلك. يقول: دخلت في الطواف وفي الشوط الأول ذكرت شيء في الفندق، فخرجت من الطواف وذهبت إلى الفندق ثم رجعت إلى الطواف وطفت ب7 أشواط، ليس عليك شيء، تطوف من أول من جديد. الاطباع إيه؟ الاطباع لا يشرع في السعي، الاطباع لا يشرع إلا في الطواف فقط ب7 أشواط، قبل السبع، قبل الطواف وبعده لا يشرع الطباع. صل الصلاة مطبع جائز، صلاة المطبع لأنها ساتر إحدى عاتقيه، لا بأس. خلاص، نعم. الطواف الوداع في العمرة اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال واجب ومن قال مستحب، والصحيح أنه مستحب ليس بواجب في العمرة. الآخرين الميت أو العاجز جائز، أما القوي النشيط لا. نعم، نقض الوضوء في السعي بين الصفوف لا يضر وليس فيه شيء. ها؟ إذا أنت اعتمرت عمرة الإسلام، عمرة الإسلام اعتمرت، إيه أنت مخير على كيفك، كلها جائزة، تبدأ بنفسك أو بأبيك جائز. الصوم أثناء العمرة كيف؟ إذا أنت صايم يومك واعتبرت وأنت صايم جائز، ما في بس. يجوز الصيام نافلة، يجوز الصيام في أي وقت سواء في العمرة أو الحج، لكن إذا كنت بتتعب أثناء العمرة فالأولى أن تفطر عشان تؤدي العمرة وأنت نشيط. عادي لو سويت عمرة عندي بيت. عادي. من أين أقيم؟ من المنطقة، من الميقات الأول. تخرج تحرم من الحل، من الترعيم. إذا كان الإنسان في الطواف وشك، شكه يطوف هل هي 7 أو 6، فيبني على الأقل وهي 6، على الأقل. إيه على الأقل، اليقين هو الأقل. فإن فرغ من الطواف وشك بعد الفراغ فلا يعود، ليس عليه شيء، لأن الشك بعد العبادة لا يضر. نعم. سلم على المقبرة، إذا تعرف مكانه لا بأس تدعو له، وإذا ما تعرف ما هو لازم. لا ما هو لازم تدعو له في أي مكان. لا ما يجوز قراءة الفاتحة، ما تجوز، الدعاء بس، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أما الفاتحة لا، هذه بدعة. نعم. لا الدعاء الميت. نعم، الطواف اشترطها الوضوء، تعيد الطواف إذا كان عمره، أما إذا كان نافلة ما عليك شيء، تعيد الطواف إذا كنت شاك، تعيد الطواف، تعيده. نعم. لا الطواف ليس بلازم على كل من دخل المسجد الحرام، لو دخلت تصلي أو تقرأ ليس بشرط، لكن إما أن تصلي ركعتين تحية المسجد وإما أن تطوف، حسب اختيارك، حسب اختيارك، ما هناك يعني. 7 أشواط لا بد يكون 7. العمرة إلى العمرة كفارة بينما، وثواب العمرة يصل الميت، يصل أجرها إن شاء الله. عن نفسه في عمرة واحدة، لا بس كل واحد عمرة مستقلة. بعض العلم يقول لابد من أن يمكث مدة 3 أيام 5 أيام، وبعضهم يقول لا بأس في أي وقت. إذا أنتم في أثناء الطواف فاجعلوها على الأقل، إذا فرغتم خلاص الحمد لله، خلاص الحمد لله ما فيش. ها؟ لا ما هو لازم، انت مخير، انت طوف او تصلي ركعتين، 7 لازم 7، الطواف لا يصح يكون طواف الا 7. ها؟ لو انه هو طاف في البيت ولكن تذكر بعدما خرج انه طاف من داخل البيت هو لا يعلم، طوافه غير صحيح. اذا كان نافله ما عليه شيء، يعيد الطواف. اي كيف الركعتين؟ اي نعم الدعاء، الصدقة، بصلة رحمهما أقاربهما، بالعمرة، بالأضحية، عمل خير. إذا كان ما حج عاجز عن الحج، مثلا قد يكون قادر بالمال لكن عاجز بالبدن، أو غير قادر بالبدن وعايز بالمال حسب قدرته. إذا كان مفرط يعني قادر لكن مفرط لو حج عنه جائز. لا لا ليس هناك ليس له علاقة بالعمرة. تشرب ما زمزم أثناء العمرة وبعد العمرة قبل العمرة في أي وقت يعني ليس ليس ليس مرتبط بالعمرة. نعم. بدنيا وماليا ان يحج ويعتمر هل يحصل الحج عنه؟ اذا حج عنه هذا احسان له نرجو ان يصل ذلك. هذا تفريط الذي يقدر على الحج ولا يحج هذا في خطر عظيم. انت حر ان عملت لك الاول او لبيك جائز اذا ما دام اعتمرت اول. انت في عمرك اعتمرت في حياتك الحمد لله اول مره في حياتك لا ولا بد تعتمر عن نفسك اول. نعم نعم اي نعم صحيح. جزاكم الله خير. سلام.